من هم ما كانوش يقدروا بعد كده يروح لرحله شيخ، فانا جعلتهم كعصف ماكول مين؟ رحمه بكم، حتى لا تمتنعوا عن رحله الشتاء والصيف وتالفوها زي عوايدكم، وتخافوش الالاف قريش الافهم ايه رحله الشتاء يعني اللام هنا ده تعليل لاخر الصوره. فجعلهم كعصف ماكول لايه؟ لالاف قريش الافهم ايه رحله الشتاء والايه الصيف. قال كان الواجب بقى ان اللي حماكم وادام لكم هذه السياده انكم تعملوا ايه؟ اعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه وامنهم من خوف. فانتم مستكبرين بالبيت وبعدين تثمروا فيه وتهدروا وتقولوا الهجر ايه؟